أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تعالى نبدأ في الباب الثامن، صلاة الكسوف. طيب، بيقول لك أول حديث عندنا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. طبعا يعني احنا نعلم كسوف الشمس وخسوف القمر، ان الشمس او القمر بيتغير الحال بتاعهم، بدل ما يبقى قرص كامل، دايرة كاملة واضحة، بتبتدي انها ايه، يعني جزء منها بيعتم، بيبقى معتم، بيبقى مش باين، مش واضح. ودي طبعا من آيات الله عز وجل، يعني بيبقى مفروض ان احنا يعني الله عز وجل بيورينا قدرته، وان هو يعني الله عز وجل قادر على ذهاب ضوءهم. طبعا زي ما انتم عارفين ان من علامات الآخرة، خلاص بقى لما علامات الساعة تنتهي، بتبتدي الشمس والقمر ايه، خلاص بيتساقطوا بيتكوروا. فسبحان الله، يعني دي بتعتبر آية. حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنشوف انه بيقول ايه، ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله. طيب، هنا روي الحديث المغيرة بن شعبة بيقول ان الشمس حدث لها كسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات إبراهيم. طبعا إبراهيم ده اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية. يوم اللي مات فيه إبراهيم حدث كسوف الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وده كان يعني حاجة معتدنة في الجاهلية، ان يعني بيعتقدوا ان الشمس لما بتنكسف او القمر بيخسف، ده بيبقى ايه، لموت عظيم. فقالوا بقى ان الشمس انكسفت لايه، لموت ايه، ابراهيم. طبعا خدي بالك، هنا بيوضح ان الله عز وجل هو ايه، هو المتحكم في هذا الكون كله، هو اللي يملك الكون كله، هو اللي يأتي بالخسوف ايه وبالكسوف، لان الشمس والقمر دول مش هما اللي بيصرفوا لوحدهم. فهنا بيبطل ما يعتقدوه أهل الجاهلية من أن الشمس والقمر دول لهم إيه، ليهم دور، أو أن هم يعني بيتحركوا كده لوحده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ده آيات من آيات الله عز وجل، ده خلق من خلق الله عز وجل، الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. فإذا رأيتموهما، يعني رأينا بقى الخسوف أو الكسوف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. طيب، شفنا الكسوف أو الخسوف، هنعمل إيه؟ ندعو الله عز وجل ونصلي لحد ما إيه، ينجلي هذا الأمر. شوفي حتى هنا في رواية ليه، حتى تنجلي. وللبخاري عن أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب، طبعا الحديث بيوضح ان صلاة الكسوف بنصليها لما بنشوف القمر او الشمس بيحدث لهم ايه، تغيير. وطبعا اول ما بنشوف بنروح من ايه، مصلين، سواء ده بقى كان وقت قراها مش وقت قراها، في اي وقت نرى الكسوف او الخسوف يبقى ايه، يلزمنا الصلاه. طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، ان هي صلاه الكسوف والخسوف يجوز صلاتها في وقت القراها. طبعا هنا يعني آيتان من آيات الله بيخوف الله عز وجل بهم إيه، عباده، لأن إحنا طبعا بنستفيد من الضوء بتاعهم، وبعدين يطرق بقى عليهم التغيير ده، يبقى هنا إيه، الله عز وجل يخوف عباده، ان الله عز وجل قادر على ان ايه يذهب الضوء بتاعهم ده بالكليه او بعضه. ده طبعا بيدل على قدره الله عز وجل وتخويف الناس. طيب احنا عن نعمان بن بشير بيقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا. يعني شيء عظيم انها ايه يحدث هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو عليه فزع، يجر ثوبه، عارفه اللي بسرعه خارج وحتى لسه ما لبس ما كملش لبسه البرده بتاعته ايه بيجرها ورا حتى اتى المسجد خارج. يعني عارفه ان انت بتخرجي فجاه كده، عارفه لما يحدث زلزال زي ما حدث زلزال في سنه 92، ايه اللي حصل؟ الناس كلها خرجت، حدث شيء عظيم وبتخرجي، يعني ممكن الناس خرجت حتى من غير ما تكون لابسه مثلا حجاب او هنا. ده اللي حدث، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسرعه وخد الثوب بتاعه حتى ما لبسوش وهو بيجر وراه، فلم يزل يصلي. يبقى اول ما النبي صلى الله عليه وسلم حدث الكسوف ده قعد يصلي، فلم يزل يصلي حتى انجلت، لحد ما الشمس ايه ترجع لطبيعتها او القمر يرجع لطبيعته. فلما انجلت قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس يزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم، وليس كذلك. يبقى هنا برضو ابطل الايه للدعوة الجاهلية او اللي كان بيعتقدوا اهل الجاهلية في الشمس والقمر والكسوف والخسوف بتاعهم. طبعا زي ما وضحنا ان بيستمر الصلاة الى ان ينتهي ايه الكسوف او الخسوف. طبعا هنا يعني في ابطال لما ما يعتقدونه من ايه من تأثير الكواكب، الكواكب ما لهاش تأثير. طيب كيفية بقى الصلاة؟ احنا طبعا اخدنا المحاضرة الماضية كيفية صلاة العيدين وقلنا اللي بتبقى ليها هيئة غير الهيئة العادية للصلاة. هنا برضو نفس الحكاية، صلاة الكسوف او الخسوف ليها برضو هيئة مخالفة للصلاة العادية. شوفي هنا من عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءة. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر، يعني بيجهر بالقراءة في ايه؟ في صلاة الكسوف. فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات، وده متفق عليه. وفي رواية كمان: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. يبقى اذا هنا في صلاة الكسوف يجوز ايه ان احنا ننادي، يعني نبتدي ننادي الناس على ايه ونقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وده اللي بيحدث ان تلاقي في الميكروفون بتاع المسجد ايه يقولوا الصلاة جامعة. يبقى اذا هي يعني كده بنستدل على مشروعية جمع الناس ليها والنداء الناس عشان نجمعهم على صلاة الكسوف. طيب طبعا هنا حديث أمنا عائشة يعني مش واضح كيفية الصلاة. ابن عباس بيوضح لنا في روايته كيفية الصلاة، بيقول: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو قراءة سورة البقرة. يبقى صلاة الكسوف بتتميز بأن هي طويلة القراءة. يعني هنا ابن عباس بيقول يعني رضي الله عنه انه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا. وخدي بالك ان دايما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتكون متساوية، يعني لو اطال في القراءة بيطيل في الركوع والسجود، لو قلل في القراءة كان بيقلل برضو في الركوع والسجود، كلها بتبقى ايه متساوية زي بعضها. طيب ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القراءة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام، رفع بعد الركوع وقرأ قراءة ثانية أقل من سورة البقرة. طيب وبعد كده إيه؟ ركع ركوع تاني أقل في الطول من الركوع الأول، وبعدين قام سمع الله لمن حمده، وبعدين سجد سجدتين. طب انقطع امتى؟ ما خدتش بالي. من البداية خالص. كنت ايه؟ يعني خلصت الأولى؟ طيب كده خلصنا الركعة الأولى، بيسجد سجدتين وبعدين بيقوم يجيب الركعة الثانية بيقرأ قراءة طويلة ولكن أقل من القراءة في الركعة الأولى، وبعدين بيركع ركوع أقل من الركوع في الركعة الأولى، وبعدين بيقوم صلى الله عليه وسلم يأتي بقراءة أخرى ولكن القراءة طويلة ولكن أقل من القراءة الأولى، وكذلك بيركع ركوع تاني طويل ولكن أقل من الركوع الأول، وبعدين بيسجد طبعا بيقوم من الركوع بعدين بيسجد سجدتين ويسلم. دي كيفية الصلاة. طبعا بتستمر الصلاة لحد ما إيه تنجلي الشمس وترجع تاني زي طبيعتها، وكذلك إيه القمر. في رواية تانية صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، بمعنى إن هو في كل ركعة بيأتي ب4 قراءات، 4 قراءات و4 ركوع و2 سجود، والركعة التانية هكذا 4 قراءات و4 ركعات ركوع يعني و2 سجود. الحقيقة ان دي برضو رواية تانية، ولكن يعني زي ما بنقول ان الكسوف حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني مش معقول يكون صلى ركعتين صلى 4 ركعات في ركعتين وصلى 8 ركعات في ركعتين، هو بس فعل مرة واحدة. فطبعا هنا العلماء بيلجأوا إلى إيه؟ طبعا الجمع ما ينفعش، جمع نسخ ما فيش دليل على النسخ، يبقى هنا العلماء بيلجأوا إلى الترجيح. طبعا هنا يعني الراجح وده اللي ذهب إليه الجمهور رواية أم عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، لأن دي يعني أوثق الروايات ودي يعني أكتر في العدد في الرواية، وده اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا بيستحب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وقال النووي اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر يعني في الطول القراءة من القيام الأول وركوعه فيهما، ده مجمع عليه إن القراءة الأولى والركوع بتاعها بيبقى أطول من القراءة الثانية والركوع بتاعها. طيب وقد ابن بطال بيقول إنه لا خلاف، يعني عليه اتفاق، يعني إن الركعة الأولى بقيامها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إحنا بنحكي، طيب إحنا بنقول بنقول إن يعني اتفاق من العلماء، يعني روالينا أو تكلم عنه نووي، حكى النووي وكذلك ابن بطال، إن متفق على القراءة الأولى والركوع الأول يبقى أطول من القراءة في الركعة الثانية والركوع بتاعها. طبعا زي ما قلنا إنهم اختلفوا في الصفة بتاعتها، ولكن هم متفقين على إنها إيه سنة. ان هي مستحب وليست بايه بواجب. طبعا هنا بقى في جزئية تانية. اولا في اجماع من العلماء على ان قراءة الفاتحة في القراءة الاولى في الركعة الاولى وكذلك قراءة الفاتحة تانية في القراءة الأولى ده واجب. قراءة إيه؟ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة سواء الركعة الأولى أو ده كده متفقين. اختلفوا في إيه؟ في القيام الثاني، القيام الثاني في الركعة الأولى والقيام الثاني الركعة الثانية ده مختلفين عليه، هل الفاتحة ولا لا تقرأ الفاتحة. طبعا الجمهور على ان الفاتحة بتقرأ في الركعة الاولى سواء في القيام الاول او الثاني، وكذلك قراءة الفاتحة في الاول طبعا الاول في الركعة الثانية او الاولى ده عليه اجماع، ولكن بقى الركعة الثانية في قصدي القيام الثاني في الركعة الاولى والركعة الثانية ده المختلف فيه، الجمهور على ان تقرأ الفاتحة. وطبعا انتوا عارفين يعني لا صلاة تصح الا بقراءة ايه الفاتحة، وده الدليل استدل لا صلاة رجل لا يقرأ فيها بأم ايه الكتاب. قالوا ان المفروض مع كل قيام بيكون فيه قراءة فاتحة، وده اللي ذهب اليه الجمهور، وده طبعا اللي دلت عليه الأدلة. طبعا يعني أكثر أهل العلم لأن صلاة الكسوف بتكون صلاة جهرية، بتكون صلاة إيه؟ جهرية. ده بالنسبة لصلاة الكسوف. طيب صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء في اللغة أو الاستسقاء في اللغة طلب السقيا، طلب السقيا من الماء سواء يعني للنفس او للغير، سواء لينا يعني ليك انت او لغيرك. في الشرع طلب الماء من الله عند حصول الجدب على وجه الخصوص، لما يحصل بقى قحط وجدب يعني الارض بقى هتبتدي تتشقق او ما فيش مية بتنزل، هنبتدي نلجأ الى صلاة الاستسقاء وطلب السقيا. طيب هنا اول حديث عندنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان. عارفة ويل المطففين لما بينقصوا إيه المكيال والميزان، إلا شوفي هنا ها إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. بتجي عندهم إيه بقى شدة، عارفة شدة كده سنين يوسف، يبقى عندهم فقر وضيق وعيشة ضنك ومفيش مؤنة، مفيش طعام مفيش شراب، وجور السلطان عليهم، والسلطان كمان يعمل ايه يظلمهم، كل ده عشان هم ايه انقصوا في الميزان والمكيال. طيب ولم يمنعوا زكاة اموالهم، منعوا بقى الزكاة، شوفي بقى الأموال اللي موجودة في البنوك قد إيه، دي يعني لو كان الناس من الملايين دي لو كانت الناس بتأدي الزكاة بتاعتها ما كانش يبقى فقير، ولكن منعوا الزكاة إلا هنا بقى منع القطرة من السماء. الله عز وجل يمنع المطر من السماء، خلاص مش انتوا ما بتزكوش عن أموالكم ما فيش مطر. ولولا البهائم، شوفي لولا البهائم لم يمطر، لولا البهائم طبعا البهائم محتاجة عشان تعيش مية، لولاها ما كانش الله عز وجل إيه أنزل عليهم إيه المطر. طبعا رحمة من عند الله عز وجل إن ينزل المطر رغم الإيه المعاصي اللي بيفعلها العباد. طيب عن ابن عباس بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متبذلا يعني متخشعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس يعني زي ما بنقول ايه، يعني لبس كده بسيط، ما فيش بقى زينة، لان هو متواضع لله عز وجل. خدي بالك هنا يعني ما فيش مطر، وطبعا انت ما تنظريش لحالنا هنا في مصر عندنا نهر النيل ولا، لكن لا انظري البلاد اللي ما فيهاش صحراء، فبيعتمدوا على نزول الامطار اعتماد كلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج بقى بثياب كده بسيطه ما فيهاش بقى زينه ولا حاجه، تواضعا لله عز وجل، ويعني متخشع عليه مظهر الخشوع كده لله عز وجل والخضوع وايه والانابه لله عز وجل، مترسلا يعني بالراحه مش مستعجل، عارف ماشي كده عليه السكينه والطمانينه بالراحه كده، متضرعا متذلل لله عز وجل، لانه دلوقتي هيطلب حاجه من الله عز وجل ولله المثل الاعلى. شوفي انت مثلا لما ابنك يكون ليه طلب عندك، ولا مثلا زوجه مثلا عايزه طلب من جوزها، شو بتعمل ايه؟ بالراحه كده وتتكلم بقى يعني متبذله كده وتتكلم صوت واطي وهكذا. فصلى ركعتين، واخدين بالكم؟ طبعا هنا بيقول لك خرج متواضع فصلى ركعتين كما يصلي العيد، يبقى صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم زي ما بيصلي العيد. بس هنا بيقول ابن عباس ايه؟ ولم يخطب خطبتكم هذه. خدي بالك ان هنا ابن عباس لم ينكر الخطبه، ولكن انكر الكيفيه بتاعت الخطبه، لان هنا بيقول لك صلى ركعتين كما يصلي العيد. واخدين بالكم كيفية صلاة العيد ازاي؟ قال لك يعني هنا من حيث العدد والجهر بالقراءة، يعني هي تبقى ركعتين وهتكون صلاة جهرية. طب الخطبة؟ قال لك سبحان الله ورد روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقدم الخطبة على الصلاة أو يؤخر الخطبة عن الصلاة، يعني قد يخطب الأول الخطبة بعدين يصلي. ورد مرات أخرى في روايات أخرى إنه كان بيصلي وبعد كده إيه بيخطب الخطبة، فده خطب يعني كانت الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده. ولكن هنا بالنسبة لصلاة العيد تشبه صلاة الاستسقاء من حيث العدد والجهر بالقراءة. طب ايه بقى؟ حديث أمنا عائشة بتقول فقعد على المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمنبر زي ما شوفي هنا حديث أمنا عائشة بتقول شكى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قحوط، يعني في قحط ما فيش مطر، فأمر بالمنبر فوضع له في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه. خدي بالك هنا من عائشة بتوضح أحكام تانية في الحديث ده، بتقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمنبر، إن يوضع المنبر ده فين؟ في المصلى. خدي بالك إن صلاة الاستسقاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصليها في المسجد، لا كان بيصليها في المصلى، مكان خارج المسجد، وكان بيوعد الناس يعني ايه يقول لهم مثلا هنصلي الصلاة الاستسقاء في الوقت الفلاني، ويعين اليوم ويعين ايه الساعة. فبتقول لك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حجاب الشمس، ابتدى كده الشمس هت يعني ظهرت، حجاب بدا يعني ايه الشمس بعد الشروق يعني، فقعد على المنبر، جلس على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، يبتدي يخطب بقى. إنكم شكوتم جدب دياركم، انتوا شكوتم ايه؟ ان مفيش ميه. وقد امركم الله عز وجل ان تدعوا ووعدكم ان يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل الله ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين. ثم رفع يده، دي الخطبة يا بنات، دي الخطبة. ثم رفع يده، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده، فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه. طبعا انتوا عارفين من يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان تحت إبطه كان أبيض زي لون جسمه بالظبط صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رفع يده، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. الجزئية دي يعني إيه؟ يمكن هتوضح أكتر في الرواية تانية، قصة التحول في الصحيح بيقول لك عن عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وابتدى يدعي الله، يخطب الخطبة الأول، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة. لما بدأ في الدعاء يبتدي بقى يدعي، هو بيخطب الخطبة هو ناظر إلى إيه؟ إلى المأمومين، إلى الصحابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعاء تحول، تحول يعني أدار نفسه اتجاه القبلة وحول رداءه، رداءه طبعا يتحول معاه، وخدي بالك وهو رافع ايديه الى السماء يدعي. وبعد ما خلص دعائه راح نظر تاني الى الصحابة، وايه بعد كده راح انقلب وايه وصلى صلاة الاستسقاء، صلى ركعتين. يبقى اذا هنا ثم رفع يده فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض، ثم تحول إلى الناس ظهره، يعني حول للناس ظهره، يعني بقى إيه مديهم ظهره، وقلب رداءه، ورداءه معاه اتقلب وهو رافع يديه، كل ده هو رافع يديه، وأخذ يدعي، قعد يدعي ثم أقبل على الناس ونزل، بص للناس ونزل من على المنبر فصلى ركعتين. طيب، فأنشأ الله تعالى سحابة، سبحان الله على طول، يعني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هنا يعني الله عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرعدت وبركت ثم امطرت، جه بقى البرق والرعد وبعد كده نزلت المية. حكى ابن المنذر الاختلاف في وقته، يعني في خلاف وقته، ولكن يعني طبعا ما دلت عليه الأدلة ان هي لا وقت لها كما ذكر الحافظ في الفتح، انها ليس لها وقت معين، ملهاش وقت معين. وبيقول لك ان يعني اكثر احكامها زي صلاة العيد كده، من جهة الجهر في القراءة والعدد، هي ركعتين وبتبقى صلاة جهرية. ابن قدامة حكى الاجماع على انها لا تصلى في وقت القراءة، طبعا لان هنا احنا متحكمين فيها، خدي بالك احنا هنا يعني لما بيبقى فيه قحط بنتخير احنا الوقت، اليوم والوقت اللي هنصلي فيه الصلاة، فخلاص بنتخير وقت ليس فيه كراهة، يبقى لا تصلى في وقت الكراهة، وده عليه اجماع من العلماء. طبعا هنا بيقول لك يعني يستحب للخطيب ان يستقبل القبلة عند الايه، عند الدعاء، يعني هو في الأول بيخطب وهو باصص للإيه للناس، بعد كده هيجي يدعي يروح متحول إلى القبلة ويدعي. طبعا ده على استحباب يعني اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة لو يعني صلاة الاستسقاء كانت في يوم غير يوم الجمعة، هيبتدي بقى في جزئية تانية. طيب لو طلب السقيا ده جه يوم الجمعة نعمل ايه؟ شوفي هنا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة رجل دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، والنبي كان إيه بيخطب، خدي بالك النبي قائم بيخطب الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع يده ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. في رواية تاني بتوضح أكتر تفصيل، أن رجلا برضو الراوي أنس، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. إيه دار القضاء ديت؟ قالك إن دار القضاء دي كانت يعني نحو، يعني الباب ده كان قريب من أرض كانت لعمر رضي الله عنه، ولما استشهد عمر باع ابنه الأرض ديت عشان يسد دين عمر، عشان كده اسمها دار، يعني كانت الأول تسمى دار قضاء دين عمر وبعد كده بقت تسمى إيه دار القضاء. وده هو الرجل ده دخل من عند الباب، لأن طبعا كان فيه أكثر من باب، من عند الباب اللي إيه يعني اللي عند دار القضاء، اللي نحو يعني اللي عند دار إيه القضاء. وقال ورسول الله، هنا بقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه قائم يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، فاستقبل رسول الله قائما، يعني وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه كده أمامه كده، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. هنا خدي بالك احنا يعني عارفين ان الكلام وقت صلاة الجمعة يعني هيبطل، يعني هيبطل كده الأجر بتاعك، لكن هنا أو يمتنع يحرم الكلام أثناء الخطبة الجمعة، لكن هنا الرجل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام أثناء خطبة الجمعة، لأن الرجل تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شيء، يبقى هنا يجوز هذا الأمر. طيب بيقول إيه الرجل؟ هلكت الأموال، يعني معنى كده الأموال الورق ده يعني اتهلك؟ لا، وهنا يعني بيقصد الماشية، يعني خدي بالك ما فيش مية، يبقى ما فيش مية تشربها، بالإضافة ان الزرع مش هيطلع كده، فيش حاجة تاكلها كمان، فهتهلك هتموت، يبقى هنا بيقصد يعني الأموال من البهايم بتاعته. طيب وانقطعت السبل، طبعا هنا يعني الإبل من قلة الأكل وقلة المية مش قادرة تسافر ولا قادرة تمشي، طبعا هنا بيقصد إن ما يعني ما فيش عند الناس بقى لا طعام ولا عندهم حاجة بتتباع في الأسواق، لأن ما فيش إيه مية بتنزل، فالحيوانات هنا هتبتدي تهلك والطعام هيبتدي يكون شحيح وقليل في الأسواق. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله، هنا أنس بيحلف بالله عز وجل، ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني بيقول احنا مش شايفين، يعني بيقول والله ما كان في السماء، يعني السماء صافية ما فيهاش لا سحاب ولا فيها حتى يعني سحاب متجمع كده كتير ولا حتى سحاب متفرق، يعني مش حتى اي سحاب في ايه في السماء، كلها السماء صافية، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ده يعني جبل معروف بالمدينة، وبيقول ان هو يعني ما فيش ما بينهم وبين سلع ده اي شيء يحجبه عن رؤية الايه السماء، يعني هو سلع ده جبل وبعيد وهم شايفين ما بينهم وبين سلع السماء كلها صافية ما فيش فيها اي سحاب. طيب فبيقول فطلعت من ورائه، من وراء سلع ده الجبل ده، سحابة مثل الترس، سحابة كده مدورة، فلما توسطت السماء، لما طلعت بقى وتوسطت بقت كده في وسط السماء زي ما بيقول في كبد السماء، انتشرت، ابتدت بقى ايه تنتشر، ثم امطرت. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. طبعا يعني هنا في روايات تانية، يعني طبعا هنا المربي سبتا يعني من السبت للسبت، في روايات تانية ستا، في رواية تانية فأمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يعني أكتر من رواية. المهم إن هم أمطروا أسبوع كامل. طيب، فوالله ما رأينا الشمس إيه سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. طب الجمعة اللي بعديها دخل برضو رجل من باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما برضو واقف قدامه وهو واقف، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم حولينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. طيب خدي بالك، المرة دي بقى الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، أو هو قائم يخطب الجمعة، طلب منه بقى حاجة تاني، ده طلب منه إن إيه؟ يدعو الله عز وجل إن إيه؟ يوقف المطر، لأن المطر ابتدى إيه؟ يعني برضه هلكت الأموال تاني، بس خدي بالك إن هنا انقطع السبل، بس خدي بالك هنا الهلاك غير الهلاك الأول، وانقطاع السبل غير قطع السبل الأول. هنا بقى يعني كثرة الماء دي أدت إن هما مش قادرين يمشوا في الطرق، خدي بالك ابتدت بقى الطرق تزحلق، فمش قادرين يمشوا في الإيه؟ في الطرق، إذا كانوا يتنقلوا إذا كان خلاص. وبعدين في نفس الوقت خدي بالك إن الماية يرضوا، المية لما بتزيد على الزرع بتأدي الهلاك، فده اللي حدث معاه. فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حولنا لا علينا، يعني ما يبقاش علينا، يعني ينزل علينا، لا يبتدي على الأكام اللي هي التراب المتجمع، على الهضاب، على الجبل، في بطون. خدي بالك ان هما الامطار يعني ما بتنزل، يعني بتنزل مثلا في الوادي، بطن الوادي، يعني مكان ايه مفرغ من الارض، كان كده يعني زي ما بنقول محفور في الارض، يبتدي تنزل الميه فيه وتتجمع وبتبتدي يغشوها عشان يستخدموها بعد ذلك، او انها بتتجمع وبتنزل سيوب، تنزل مثلا شلالات، عيون، هكذا. يعني مثلا نهر النيل عندنا ده اساسي جاي من اثيوبيا، تجمع الامطار هناك وبتتنزل وتنزل لينا بطن الوادي اللي هو ايه وادي النيل، يعني ده وادي النيل ده اكبر وادي، فبتدي انها تنزل في النيل والناس تستفيد بيها. طبعا فوائد الحديث: جواز ان المأمومين يكلموا الامام اثناء الدعاء، بيتكرر اللهم اغثنا اللهم اغثنا. وهنا كمان يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الاستسقاء في خطبه الجمعه، خدي بالك هو في خطبه الجمعه ابتدى يدعي اللهم اغثنا اللهم اغثنا، والدعاء كان على المنبر أثناء خطبة الإيه الجمعة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحول الرداء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرد أنه هو في صلاة الجمعة حول رداءه، حول بل قبل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعي. من إمتى انقطع ده؟ أنا كده خلصت شرح. طيب هنا بنقول يعني من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحول الرداء واستقبال القبلة. طبعا احنا لو تتذكروا في كيفية بتاعت الاستسقاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب للخطبة بتاعت صلاة الاستسقاء ابتدى ايه تحول يعني ايه اتجه ناحية القبلة ورفع اليدين، وابتدى يدعي الله عز وجل وتحول تحول الرداء. هنا في الجمعة لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تحول واستقبل القبلة، أثناء الدعاء. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة ولم يصلي صلاة استسقاء، خلاص اكتفى بصلاة الجمعة مع الدعاء، والله عز وجل استجاب لدعائه. طيب الحديث اللي بعد كده، أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا، يعني إذا كان في قحط، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا، وإنا توسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا. طبعا هنا يعني انتوا عارفين ان احنا هنا بنتوسل بدعاء الرجل الصالح، ان العباس يدعي وهم يأمنوا على دعائه، وده يعني من الوسائل المشروعة ان انت بتقولي اللهم استجب لدعاء الرجل الصالح. وكان يعني العباس رضي الله عنه أكثر الصحابة تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك الوقت. طيب بيقول لك: وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من سنته انه كان يعني بيحسر ثوبه، يعني بيكشف ثوبه، يعني ايه، بيرفع الثوب بتاعه ويبتدي يخلي ايه جسمه ايه ينزل عليه المطر ده، وايه ويقول انه ايه يعني حديث عهد بربه. يعني ده كان من هدي صلى الله عليه وسلم، ان هو لسه ايه نازل من عند الله عز وجل. طبعا تعرفين المطر ده بيبقى: اللهم اسقنا من المطر الذي تحت العرش عندك، من الماء اسفه، اللهم اسقنا من الماء الذي تحت العرش عندك. طبعا تعرفين ان يعني من عقيده اهل السنه والجماعه ان هم الله عز وجل مستوى على عرشه فوق 7 سماوات. طبعا السماوات في 7 سماوات، وبعد كده الماء، وبعدين عرش الله عز وجل. فالله عز وجل بيدعو يعني بيبقى: وكان عرشه على الماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ان الله عز وجل يرزقنا من الماء الذي تحت العرش عند الله عز وجل. طبعا كده بينتهي الباب دوت، ويعني بتنتهي المحاضرة بتاعتنا، والمرة القادمة نبدأ في صلاة المريض والمسافر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.